لعمل المرأة المسلمة، فلا إفراط ولا تفريط ولا ضرر ولا ضرار، فالحرية مقيدة بالدين الحنيف. وإن من أهم ضوابط عمل المرأة المسلمة أن لا يؤثر العمل تأثيرا على مهمتها الأولى من القيام بأمر الزوج والبيت والأولاد، فإذا ضيع العمل الأولاد أو أدى إلى التقصير في حق الأزواج من غير اضطرار كان العمل محرما، لأنه ينتج عنه سوء بناء الأجيال وتفكك عرى الأسر. ومن الضوابط الالتزام بالحشمة والحجاب الشرعي، فلا يجوز للمرأة أن تلبس عند خروجها ما يلفت النظر إليها أو يجسد جسمها أو يكشف جسدها. وقد قال ربنا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ومن الضوابط الابتعاد عن الاختلاط بالرجال، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجال: إياكم والدخول على النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فوجود النساء مع الرجال فتنة، وقد فتن من قبلنا فلنعتبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال علي لفاطمة رضي الله عنهما: ما خير للنساء؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يرونهن. ودخلت على عائشة رضي الله عنها مولاة لها فقالت: يا أم المؤمنين، طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا أجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت. وقال عطاء رضي الله عنه ورحمه عن نساء الصحابة: لم يكن يخالطن. وقد قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا في المخالطة، فكيف بالمصافحة؟ فالفتنة كبيرة والدين واضح. وقد قال الله في التكلم عند الحاجة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال، وزين الرجال في أعينها ليغويها. قال: وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها، أي أقرب ما تكون إلى الله إذا كانت في قعر بيتها. قال ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، فإنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها. فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة. قال: وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. كما لا يجوز لها أن تتعطر إذا خرجت أو تتزين زينة يراها الرجال، فالوعيد في التعطر شديد. وأما الزينة فقال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، أي تاركات للزينة في هيئة رثة. ومن الشروط أن يكون العمل في أصله مباحا، وأن يكون مما يناسب المرأة، وأن يكون بإذن الولي. فاتقوا الله عباد الله وتعلموا دينكم، فالأمر خطير، ومخالفة الشرع دمار للمجتمعات وتأجيج للفتن والشهوات ونشر للفواحش والمنكرات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.